إذا وجد الشيطان جاز له أن يتزوج الأمة. ولماذا هذا الشيطان؟ لأنه يتزوج الأمة صار سببا في رق أولاده، يكون أولادها رقة تبعا لأمه. يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني مهر، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفتاتكم. ومن لم يستطع طولا، هذا الشرط الأول، الطول هو مهر الحرة. والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا مختلفات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشى العنة منكم. هذا الشرط الثاني، ذلك لمن خاف العنة والوقوع في الزنا. وأن تصبروا خير لكم، وما ذلك الصبر فهو خير له. إذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: الأول أن يعجز عن مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا. الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ذلك الرشوة لكم، ولو صبر فهو خير له. لماذا؟ لأنه يعرض أولاده للرق، يكون أولاده رقا في هذه الحالة تبع لأمهم. إلا إذا اشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا وقبل فله شرط. هذه ما استثنى المؤلف المستثنات، إذا تزوج عمة بشرطين صار أولاده أرقى، إلا إذا اشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا فقبل يكون أحرارا. نعم. حسن الله. قال: وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها. نعم. إذا أصابها شبهة، يعني ظن أنها زوجته فجامعها ثم ولدته، فتعمد هذا صار بشبهة. قد يكون في مثلا جاء في فراشه ولم يعلم وأنها زوجته فجامعها فولدت وهي أمه، في هذه الحالة يكون ولده حر لأنه معذور في هذه الحالة، لكن يقوم هذا الولد. كم قيمته لو كان عبدا؟ قيمة 2003، يدفع قيمتها لسيدها. نعم. عفى الله عنك. قال: فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. قال عفى الله عنك: فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. وهذا يحتاج إلى دليل. إذا ملك الأمة بعد ذلك فإنها لا تصر أم ولد له بالنكاح، ولكنها تصر أم ولد له بالشبهة. إشكال عليه الشارح هنا، يعني كيف لا تكون أم ولد له بالنكاح فتكون أم ولد له بالشبهة؟ أين هذا موجود في المثل؟ ما يبقى عندك؟ لا موجود في المثل. وين ملك؟ هنا عملك في المثل. وين ملك أم عيش مطلقة؟ نعم هذا موجود. وين ملك الأم المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالنكاح وطلق الشبهة؟ أين نعم على أحد القولين. معناها إذا ملك أمة ثم وطئها لم تصر أم ولد له بالنكاح وصارت أم ولد له بالشبهة على أحد القولين، والقول الثاني أنها تصر أم ولد له بالنكاح. قال: وهو المرجوح أما الراجح المعتمد فأنها لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غيمته. إيش هذا الشرط؟ قال: مثل وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. قال في الشرح: وهو المرجوح أما الراجح المعتمد فأنها لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه. لا تصير أم ولد يعني في الحالتين، لا بالنكاح ولا بالشبهة، لأنها علقت به في غير ملكه. إشكال عليه عندك نفس الشرح. قال عفوا عنك: وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها. قال عفوا عنك: وقول الشيخ وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة، قال: هذا قول مرجوح، وعلته ما قدمنا أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك. إيه؟ قال هذا قول مرجوح. قال: هذا قول مرجوح عفوا عنك، وعلته أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك، والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين. وإيش أعد؟ قال عفوا عنك، بعد أن قال أنه قول مرجوح، قال: وعلته أن حرية الولد